بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن مواضع النيابة أيضا نيابة الكسرة عن الفتحة، وذلك بجمع المؤنث السالم وما ألحق به، وإليه أشار بقوله إلى آخره. مواضع النيابة سبق الناب وباب النيابة سبعة، خمسة فيه في الأسماء واثنان فيه في الأفعال، خمسة في الأسماء واثنان فيه في الأفعال. والذي في الأسماء على طرفين، على قسمين نوعين، منه ما ينوب فيه حرف عن حرف، وهو الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم. هذه لو نظرت فيها كلها وجدت أن النائب حرف عن حركة. الأسماء الستة الذي ينوب الواو والألف والياء رفعا ونصبا وجرا، كذلك المثنى في الرفع الألف وفي النصب والجر الياء، كذلك جمع المذكر السالم في الرفع الواو والنصب والجر الياء. إذا النابة في هذه الأبواب الثلاثة حرف عن حركة، وهذا واضح بين. والباب الذي سيذكره المصنف أو النوع الثاني من أبواب النيابة ما ينوب فيه حركة عن حركة، حركة عن حركة، وهو نوعان: جمع المؤنث السالم، والنوع الثاني ما لا ينصرف، لكن ليس مطلقا في جميع أحواله وأنواعه رفعا ونصبا وجرا كما هو الشأن في ما ناب فيه حرف عن حركة، وإنما في بعض المواضع دون بعض. فجمع المؤنث السالم كما قيد هنا نيابة الكسرة عن الفتحة، يعني في حالة النصب فقط، ونابت الكسرة، انظر الكسرة هذه حركة وليست بحرف، عن الفتحة، لأن الأصل في النصب أن يكون بالفتحة، هذا هو الأصل، لأنه هو الأصل في المفرد، وما كان أصلا في المفرد فهو أصل في الجمع. إذا قلت مثلا رأيت زيدا، الأصل فيه أن يعرف في حالة النصب بالفتحة، هذا هو الأصل، وما كان أصلا في المفرد فهو أصل في الجمع. الأصل رأيت هنداتا، هذا الأصل، لكن نابت هنا الكسرة عن الفتحة فقل رأيت هنداتا، حينئذ خرج جمع المؤنث السالم في حالة النصب فقط. أما الرفع والخفض فهو على الأصل، يرفع بالضمة وكذلك يجر بالكسرة، وأما النصب فنابت فيه الكسرة عن الفتحة. قال: وذلك بجمع المؤنث السالم، وذلك أي النيابة، ومن مواضع النيابة أيضا نيابة الكسرة عن الفتحة، وذلك أي المذكور، تلك النيابة، وذلك في جمع المؤنث السالم. جمع إذا لا مفرد، أي المجموع، المراد بالجمع هنا مصدر أطلق أريد به اسم المفعول، لأن المجموع هو الألفاظ، هو الألفاظ، فالألفاظ هي التي تعرب ولا الجمع، لأنه معنى مصدر. جمع المؤنث أي المفرد المؤنث، السالمي، هذا صفة للمؤنث، تريض على هذه التسمية جمع المؤنث السالم، ولذلك عدل عنها ابن مالك، قالوا ما بتاء وألف قد جمع، لأن جمع الذي يكون صادقا بهذه التسمية عند القائلين به قد لا يكون مؤنثا سالما، قد لا يكون مؤنثا بل يكون مذكرا، ومثلوا لذلك بطلحات، قالوا طلحة هذا في اللفظ مؤنث لكنه في الحقيقة هو اسم لمذكر فمسماه مذكر، إذن جمع المؤنث هذا ليس بمؤنث بل هذا مذكر، إذن غير مضطرد. وكذلك حمام، يقال حمامات، حمام مذكر قطعا، إذن كيف يقال بأنه جمع مؤنث؟ وكذلك السالم، يعني الذي سلم مفرده في الجمع، زيد زيود، لا سجدة سجدات، سجدة سجدات، سج بسكون الجيم، إذا جمعت قلت سجادات، إذا لم يسلم فيه واحدهم، حبلاء حبليات، انقلبت الألف ياء، صحراء صحراوات، إلى آخره، إذا لم يسلم. فأجيب بأن هذا من باب التغليب، يعني الأكثر فيما جمع بألف وتاء أن يكون جمعا لمؤنث، والأكثر فيما جمع بألف وتاء أن يسلم فيه واحده، هذا جواب. إذن هذا اللقب نقول هذا ليس على جهة الاضطراد في كل أحاده ومفرداته، بل هو أغلبي. وجواب آخر هو أحسن من هذا، نقيل بهذه التسمية، أنه صار علما ومراعاة القيود قبل جعلها علما. حينئذ جمع المؤنث السالم يدخل تحته ما جمع بألف وتاء لمؤنث، وما جمع بألف وتاء لمذكر، وما سلم فيه واحده، وما لم يسلم لأنه صار لقبا علما، إذا أطلق انصرف إلى هذه المفردات، وهذا أحسن من الجواب السابق. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات، والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. كل جمع من الجموع السابقة، جمع المذكر السالم وكذلك الجمع المؤنث السالم هذا، والمثنى مثله في قوته، له أصل وله ملحق به. وهنا ذكر في البيت الأول ما جمع بألف وتاء وهو حقيقي، جمع حقيقي، والبيت الثاني ذكر فيه ما ألحق به، ولذلك قال الشارح من أبواب النيابة: جمع المؤنث السالم وما ألحق به، وما ألحق به، فهو خارج عنه، يعني لا يصدق عليه حد، وإنما جعل ملحقا به في حكمه، حينئذ يعرب في حالة النصب به كسرا نيابة عن الفتحة. قال: وما بتاء وألف قد جمع. وما اسم موصول بمعنى الذي، بتاء وألف، ألف معطوف على بتاء، والباء هنا ومدخولها متعلق بقوله جمع، وألف جمع هذه للإطلاق، وجمع فعل ماضي مغير الصيغة، وفيه ضمير مستتر نائب فاعل يعود على علما. يكسر جملة في محل رفع خبر المبتدأ، الذي جمع بألف وتاء يكسر في الجر. طيب هو يكسر في الجر على أصله لا إشكال فيه، لما ذكره هذا من باب بيان أن الجر، أن الكسر بالجر هو الأصل، هو الأصل، فذكره أشبه ما يكون بالعلة أو التوطئة. وفي النصب، وفي النصب معا جميعا، هذا حال، والمعية هنا في ثبوت الحكم، في ثبوت الحكم. إذن جمع المؤنث السالم نقول هو المجموع بالألف والتاء، هكذا قال الشارح هنا، يعني أن المجموع بالألف والتاء وهو جمع المؤنث السالم يجر وينصب بالكسرة، كل منهما اتحد فيه الكسر في حالة النصب وفي حالة الجر. قوله بالألف والتاء، بتاء وألف، بتاء وألف، المشهور عند النحاة بألف وتاء مزيدتين، مزيدتين، احترازا من ألف في جمع لم تزد بل هي أصلية كقضاة، أو من تاء لم تزد بل هي أصلية كأبيات وأموات وأصوات نحو ذلك. فقضاة قالوا هذه لم يجمع بألف وتاء مزيدتين، مزيدتين، فليس هو جمع مؤنث سالم، لأن شرط أن يكون الجمع محكوما عليه بهذا الاسم أن تكون الألف والتاء كل منهما مزيدتين، وقضاة هذه الألف أصلية لأن أصلها قضية، قضية، فعالة، فعالة، قضية، قضاة، إذن هي لام الكلمة، هي لام الكلمة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا صار قضاة. إذن قضاة جمع لا شك فيه، لكنه ليس جمعا بألف وتاء. لماذا؟ لأن الألف هذه أصلية، كذلك بيت، أبيات، التاء أصلية، بيت فعل، إذن هي لام الكلمة، وأبيات على وزن أفعال، إذن التاء هي اللام فليست زائدة. إذن أبيات ليس بجمع، جمع مؤنث سالم، وليس جمعا بألف وتاء، لأن الشرط في تحقق هذا الجمع أن يكون بألف وتاء مزيدتين، مزيدتين، وهذا حق، يعني كونهما مزيدتين حق، فإن كانت إحداهما أصلية والأخرى مزيدة حينئذ لا يحكم عليه بكونه جمع مؤنث سالم، بل هو جمع تكسير، جمع تكسير، فقضاة هذا جمع تكسير، وأبيات هذا جمع تكسير. الناظم لم يقيد، لم يقل مزيدتين، إذا لم يحترز عن قضاة وأبيات، والصواب أنه احترز عنهما بذكر الباء، لأن الباء هذه للسببية، حينئذ ما جمع بسبب تاء وألف، ما كانت الألف والتاء سببا في الدلالة على الجمعية فهو الذي يكسر في الجر وفي النصب معه، وقضاة وأبيات الذي دل على الجمعية هو الصيغة، كونه على صيغة كذا، لأن جمع المذكر، جمع التكسير له صيغ، منها ما هو مسموع ومنها ما هو قياس، كل منهما يدل على الجمعية بالصيغة، باللفظ نفسه، بالوزن يعني. وأما ما زيد فيه الألف والتاء فإنما حصلت الدلالة على الجمعية بالزيادة نفسها، إذا حملنا الباء في قول الناظم وما بتاء بتاء يعني بسبب تاء، حينئذ لا اعتراض على الناظم، فهذه الباء تسمى باء السببية وتسمى باء الآلة، يعني بسبب وجود الألف والتاء. إذا كانت بسبب دل على أنها ليست موجودة أصلا. إذا قيل باء الآلة وباء السببية وأن الألف والتاء هي السبب في الدلالة على الجمعية، نفهم من هذا التركيب وهو مسلم به أن الألف والتاء لم تكن موجودة أصلا، إذ لو كانت منه ما كانت سببا، لأن جزء الشيء لا يكون سببا في الدلالة على الجمعية، هو منه مثل أبيات التاء لا تدل على الجمعية. لماذا؟ لأنها أصل من الكلمة، جزء من الكلمة، وجزء الشيء لا يدل على شيء، لأن الألف لوحدها والتاء لوحدها كل منهما حرف معنى، حرف معنى، ركب الألف والتاء حينئذ زيدت على الكلمة الأصلية. قيل هندات، هندات، هل الألف مثل الهاء والنون والدال؟ الجواب لا. هل التاء مثل الهاء والنون والدال؟ الجواب لا. إذن بسبب زيادة الألف والتاء فهمنا الجمعية من هذا اللفظ، وهو لفظ هندات. إذا كانت أصلية كل منهما أو إحداهما حينئذ لم يدل على الجمعية بذات الألف والتاء، وإنما دل على الجمعية بصيغة، فرق بين النوعين. لذلك قال المصنف هنا يعني أن المجموعة بالألف والتاء، فسلم للناظم، سلم لي للناظم. والسيوطي في النكت على ألفية نقله هنا الملوي، قال السيوطي عند قوله وما بتاء في النكت فيه أمور، يعني عليه ملاحظات. الأول أورد عليه أنه لابد أن يقول مزيدتين، لابد أن يقول بتاء وألف مزيدتين، ليس كذلك، كما في التسهيل والعمدة والكافية الكبرى ليخرج نحو أبيات وقضاة. قال وأجاب ابن هشام وغيره بأن ذاك مستفاد من قوله بتاء، يعني قول مزيدتين مستفاد من قول ابن مالك بتاء، فلا اعتراض حينئذ. إذن بتاء أخرج قضاة وأبيات، فلا اعتراض على الناظم بأن ذاك مستفاد من قوله بتاء. إذا قدرت الباء للاستعانة، أي وما استعين على جمعه بألف وتاء، لو جعلها السببية أو باء الآلة كان أولى. الاستعانة يعني استعين للدلالة على الجمعية بالألف والتاء، بالألف والتاء، ولا أشكال فيه، واضح، لأن الاستعانة بالشيء على الشيء تدل على أنه منفصل عنه، إذن فهما مزيدتان. استعانة بالشيء على الشيء دل على أنه ليس منه بل هو منفصل عنه، إذن من فهم الاستعانة من الباء حكم ابن هشام بأن الألف والتاء مزيدتان، وإنما يتجه الاعتراض إذا قدر للمصاحبة، أي وما جمع مصاحبا للألف والتاء. ولو قيل للملابسة كذلك يرد الاعتراض، يعني وما بتاء وألف قد جمع، وما جمع ملابسا الألف والتاء، يعني الألف والتاء تكون موجودة مع الكلمة. ثم هذا تحته نوعان، ما كانت الألف والتاء مزيدتين، وما كانت الألف أو التاء إحداهما مزيدة والأخرى أصلية، حينئذ دخل فيه نحو قضاة وأبيات، فالاعتراض وارد حينئذ، فالاعتراض وارد. على كل صحيح أن يقال بأن الباء هنا للسببية أو باء الآلة، تسمى باء الآلة، وهذا يدل على أنهما يعني الألف والتاء مزيدتان. وما بتاء وألف قد جمع، وما جمع بألف وتاء. يبقى السؤال هنا في ما اسمه موصول بمعنى الذي، وهو مبتدا يصدق على ماذا؟ هل هو مفرد أو جمع؟ الظاهر أنه على الجمع، وفي اعتراض عندهم كيف جمع جمع بألف وتاء؟ نقول لا إشكال، قد هنا للتحقيق، والمراد جمع قد تحققت جمعيته بزيادة ألف وتاء أو بسبب ألف وتاء، فلا اعتراض حينئذ بأن يقال ما هنا تصدق على الجمع، بل الصواب أن ما هنا تفسر بجمع. إذن جمع جمع بألف وتاء، جمع جمع بألف وتاء، نعم تعبير صحيح، جمع تحققت جمعيته بسبب زيادة الألف والتاء. قال شارح وهو جمع المؤنث السالم، وهو جمع المؤنث السالم، انظر أتى بالعبارتين، يعني ابن مالك الأول من عبر بهذا التعبير، وإذا كان أول من عبر بهذا التعبير حينئذ لا يكون هذا التعبير مشهورا عند القارئ، فنحتاج إلى تفسير. ما هو الجمع هذا؟ لو لم يعلم طالب قيل له وما بتاء وألف قد جمع ما يعرف، أول ما يأتي يسمع جمع أن السالم هذا المشهور، ولذلك قال هنا يعني أن المجموعة بالألف والتاء وهو جمع المؤنث السالم، يعني عبر عنه بالأشهر، فعدل ابن مالك عن الأشهر للاعتراض الذي ذكرناه سابقا، وهو أن المؤنث ها هذا قيد، حينئذ لا بد أن يكون ما جمع بألف وتاء أن يكون مؤنثا، وليس الأمر كذلك. طلحات، حمزات، حمامات إلى آخره مذكر وليس مؤنث. كذلك السالم، ليس كل ما جمع بألف وتاء يكون سالما، بل بعضه مكسر وبعضه تغيرت فيه الحركة وبعضه قلبت فيه أو فيه الحرف، وهو جمع المؤنث السالم، يجر وينصب بالكسرة، يعني اتحد فيه نوعان وهما الجر والنصب بالكسرة. فتقول مررت بالهندات ورأيت الهندات. مررت بالهندات، مررت فعل فاعل، وبالهندات الباء حرف جر، والهندات اسم مجرور بالباء وجر والكسر ظاهر على آخر على الأصل، مثل ما تقول مررت بهند ورأيت الهندات. الأصل رأيت الهندات، لكن هنا نابت الكسرة عن الفتحة. رأيت فعل فاعل، والهندات مفعول به منصوب برأى، وهو مفعول به منصوب، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم أو مجموع بالألف والتاء. وإنما نصب بالكسرة، تعليل، وإنما نصب بالكسرة مع تأتي الفتحة. فتحة ليست متعذرة، هل هي متعذرة؟ رأيت الهندات ما فيه بأس، ليس فيه ثقل على اللسان، ليس فيه ثقلا على اللسان، حينئذ نقول رأيت الهندات، رأيت الهندات، هل فيه ثقل؟ ليس فيه ثقل. إذن لماذا عدلوا عن الفتح إلى الكسر؟ علل الشارح، وإنما نصب بالكسرة مع تأتي الفتحة، يعني مع إمكان النطق بالفتحة مع الكلمة ما جمع بألف وتاء، لأن التاء والفتحة متناسبتان، حملا على جمع المذكر السالم. الأولى أن نقول سماعا، هكذا نطقت العرب، هكذا نطقت العرب. فلو لم يظهر لنا وجه القياس حينئذ نرجع إلى الأصل، لا نرجع إلى الأصل، نقول لا، بل هو المسموع فيه هكذا خلق الله السماوات، هكذا جاء خلق الله السماوات، سماوات مفعول به، أصطف البنات بالكسر، نقول هكذا السماع. فالعلة الأولى والظاهر أنها السماع، لكن قالوا حملا له على أصله. ما هو أصله؟ جمع المذكر السالم، لأنه فرع عنه، مذكر أصل والمؤنث فرع. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، إذن بالياء. الياء الأصل كما ذكرنا سابقا يكون علامة للكسر، لما صار علامة للنصب؟ قالوا حمل النصب على الكسر، حمل النصب على الكسر، حينئذ الأصل أن يكون بالياء، أن يكون بالياء، لأن الياء عبارة عن كسرتين أو ثلاث، ياء مشبع، كسرة مشبعة فتولدت عنها الياء. إذن الياء الأصل فيها أن تكون ليل الخفض. طيب، نصب جمع المذكر السالم بالياء والأصل أن ينصب بالألف، قالوا حمل هنا النصب على الكسر، حمل النصب على الكسر. قال هنا حملا على جمع المذكر السالم، لأنه فرع عنه، فرع عنه. فكما أنه حمل النصب على الكسر في جمع المذكر السالم وهو أصل، كذلك الفرع تأنيث يجب أن يحمل النصب فيه على الكسر، فيجر بماذا؟ بالكسرة لا بالفتحة. على كل هذا التعليل، والتعليل السابق هو أنه السماع، وقدم الجر لأن النصب محمول عليه. يعني لماذا قال يكسر في الجر؟ هذا وافق الأصل، ولذلك لم يذكر ماذا؟ لم يذكر الضم، يرفع بالضمة، سكت عنه بناء على ماذا؟ على أنه على الأصل. طيب لماذا ذكر الجر؟ لو كانت العلة هذه صحيحة لماذا ذكر الجر؟ نقول ذكر الجر من باب التوطئة، ولذلك قال وقدم الجر لأن النصب محمول عليه، كأن قائل نقول لماذا حمل الخفض النصب على الخفض؟ لماذا؟ قال لماذا جر أو لماذا نصب المجموع بألف وتاء بالكسرة دون الفتحة؟ قال كما أنه يكسر في الجر بالكسرة كذلك النصب محمول عليه، فقدم ذكر الجر من باب التعليل لما بعده. وقدم الجر لأن النصب محمول عليه، محمول عليه. إذن عرفنا ما ذكره الناظم هنا، وما بتاء وألف قد جمعا، يكسر في الجر ما اسم موصول معنى الذي وهو مبتدأ، وقوله جمع الألف للإطلاق، وبتاء وألف معطوف عليه، وبتاء متعلق به بجمعة يعني المجموع. حينئذ نقول هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. جملة يكسر هذه خبر المبتدأ، في الجر متعلق به وفي النصب معطوف عليه، ومعنى هذا بمعنى جميعا متعلق محذوف حال. كذا أولاته، يبقى مسألة وهي ما الذي يجمع بألف وتاء، ذكروا أنه محصور في خمسة، لأن جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء نوعان، منه قياسي ومنه سماعي. قياسي قال هنا الذي يجمع بألف وتاء قياسا خمسة. أولا ما فيه تاء التأنيث مطلقا، كل اسم مختوم بتاء التأنيث مطلقا سواء كان مذكرا يعني مسماه مذكرا أو كان مسماه مؤنثا، مؤنث مثل عائشة، عائشات، فاطمة، فاطمات إلى آخره. مذكر تقول طلحة، يجمع على طلحات بألف وتاء، إذن مسماه مذكر وليس مؤنث، لكن يجمع بألف وتاء لوجود الشرط وهو كونه مختوما بتاء التأنيث، حمزة، حمزات إلى آخره. الثاني علم المؤنث مطلقا سواء كان ذا تاءٍ أم لا، يعني المجرد، مجرد من التاء، كزينب، ها تقول زينبات، سعاد، سعادات، ونحو ذا، هند، هندات، هذا علم لمؤنث لكنه ليس مختوما بالتاء. وليس كل ما لم يكن مختوما بالتاء لا يكون مؤنثا، وقد يكون مؤنثا وتأنيثه معنوي. ثالثا صفة المذكر الذي لا يعقل، أيام معدودات، كأيام معدودات، وأشهر معلومات، لا المؤنث كحائض والعاقل كعالم. إذن إذا كان صفة لمذكر لا يعقل حينئذ جمع أياما معدودات، أياما صوموا أياما معدودات، أياما هذا جمع معدودات، لما جمع معدودات هنا؟ لكونه صفة لمذكر وهو أيام، وأيام هذه لا تعقل، ليست بعاقلة، وكذلك أيام معلومات. الرابع نعم، مصغر المذكر الذي لا يعقل، دريهم، دريهمات، دراهم، درهم، درهم، درهم، هذا لا يجمع بألف وتاء، وإنما يجمع جمع تكسير، يقول دراهم، دراهم، درهم، لكن لو صغر درهم قيل دريهم صح جمعه بألف وتاء. إذا مصغر الجمع الذي لا يعقل يجمع بألف وتاء، جبيل، جبيلات، جبال، هكذا تجمع بجمع مذكر، جمع تكسير، ولا تقول إيش جبالات، ما يصح هذا، وإنما تأتي بالمفرد وتصغره، حينئذ صح جمعه بألف وتاء. واسم الجنس المؤنث بالألف نحو حبلة وبهمة وصحراء، هذه كلها تجمع بألف وتاء، صحراء، صحراءات، صحراوات، حبلة، حبليات، بهمة إلى آخره. ونظم هذه الخمسة أبو إسحاق في الشرح الألفية فقال وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم من مصغر وصحراء وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للنقل، ما عدا هذه الخمسة فهو سماعي، فحمام ليس واحدا منها، حينئذ نقول هذا سماعي، سماء، سماوات، ها سماء، سماوات، قياسي أو سماعي، سماعي، لأنه ليس واحدا من الخمسة، وهل مجرى. ثم قال هنا كذا أولات، كذا أولات، يعني الملحق بجمع المؤنث السالم نوعان، نوعان، أولات هذا اللفظ، والثاني ما سمي به من هذا الجمع، هندات يدل على أحد ثلاثة فأكثر، تأخذه تسمي بنت واحدة هندات صار مسمى به، هذا ملحق بالجمع وليس جمعا. لماذا؟ لأن الجمع لابد أن يدل على ثلاثة فأكثر، وهذا قد دل على واحد، مثل زيدون ما سبق المسمى به هذا ملحق به بالجمع، ما سمي به من جمع المؤنث السالم هذا ملحق به. لماذا؟ لكونه لا يدل على ما دل عليه الجمع. كذا أولات، أولات كذا أي مثل ذاك السابق في كونه يكسر في الجر وفي النصب مع أولات. الثاني والذي اسما قد جعل، والذي هذا مبتدأ، قد جعل اسما، قد جعل اسما، اسما هذا مفعول ثاني لقوله جعل، وجعل هذا مغير الصيغة، وقد هذا للتحقيق، ونائب الفاعل هو المفعول الأول، كأذرعات، أذرعات هذا جمع الجمع، هذا أذرعات جمع أذرعة، وأذرعة جمع ذراع، جمع الجمع، هذا اسم موطن، اسم موطن، اسم موضع، مثل عرفات، عرفات، عرفة، عرفات، له اسمان، اسم مفرد وله جمع، كم عرفة عندنا؟ واحدة، وإلا انحلت قضية الحجاج. عرفة واحدة محل موضع واحد اسمه عرفات، إذا لا يدل على شيء متعدد، لا يدل على شيء متعدد. الآن هناك من يسعى إلى أن يخرج قولا بتوسعة عرفات أيضا، هذا من الشذوذات العصرية. فعرفات اسم مسماه موضع واحد ليس متعددا، أو مكان قائما بين الحدود المعروفة. حينئذ إذا أعرب يعرب إعراب أصله وهو ما كان جمع مؤنث سالم، حينئذ ينصب أو يكسر في الجر وفي النصب معا. قال الشارح هنا: وقوله كذا أولات والبيت، هذا هو الملحق بجمع المؤنث السالم، وهو نوعان. الأول أولات، يعني لفظ أولات فقط، أولات كذا، كذا أولات مبتدا وخبر، وهو أي لفظ أولات اسم جمع بمعنى ذوات، بمعنى ذات، يعني ها ذات، ذوات صاحبات، ولا مفرد له من لفظه بل من معناه وهو ذات. وإليه أشار بقوله كذا أولات، يعني أن أولات يلحق بجمع المؤنث السالم فيجر وينصب بالكسرة، كقوله تعالى: وإن كن أولات حمل، إن كن كن كان تقتضي اسما وخبرا، النون هنا الاسم والخبر أولات، نصبه بماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. لماذا هو ملحق وإن كان مدلوله جمع؟ إلا أنه ليس له واحد من لفظه، هندات له واحد من لفظه، وطلحات له واحد من لفظه، دريهمات إلى آخره، لابد أن يكون له واحد من لفظه، هنا ليس له واحد من لفظه، وإن كان معناه الجمع إلا أنه ملحق بجمع المؤنث السالم. الثاني، النوع الثاني من الملحق بجمع المؤنث السالم، ما سمي به من جمع المؤنث السالم فيجر وينصب بالكسرة، وإليه أشار بقوله: والذي اسما قد جعل إلى آخره. فتقول في رجل اسمه هندات، رجل اسمه هندات، هندات جمع، نقلته وجعلته اسما وعلما لرجل، هذا هندات، ورأيت هندات ومررت بهندات، ها، فكلها تكون إعرابها إعراب المؤنث السالم، كما كان قبل التسمية، كما كان قبل التسمية. ومنه أي من هذا النوع أذرعات وعرفات، وأذرعات اسم موضع بالشام، وذاله معجمة، وذاله معجمة، نعم. فأولات مبتدأ، أراد أن يعرب الناظم، فأولات مبتدأ وخبره كذا، والذي مبتدأ خبره كذا، يعني متعلق مع المتعلق، ليس هو لوحده كذا، إلا إذا جعل الكاف اسمية مثل ذا صح أن يكون هو الخبر، وأما إذا كان حرف جر للتشبيه حينئذ لابد من متعلق. إذن كذا أولات هذا مبتدأ وخبر، فأولات مبتدأ وخبره كذا، والذي مبتدأ وصلته اسما قد جعل على التقديم، حكاه كما هو، والأصل قد جعل اسما، والذي قد جعل اسما، جعل، وفي جعل ضمير مستتر عائد على الموصول هو الرابط، لأن صلة الموصول لابد أن تكون ذات رابط بينها وبين الصلة، عائد على الموصول. واسما المقدم على جعل مفعول ثاني بجعل، وكأذرعات متعلق بجعل، أو في موضع حال الحال من الضمير المستتر في جعل، هذا أحسن أن يكون متعلقا بمحذوف حال من الضمير المستتر في جعل الذي هو نائب الفاعل، نائب الفاعل. وذا مبتدأ، ذا أيضا قبل، ذا مبتدأ يعني مبتدأ ثاني، الذي هذا مبتدأ أول، أين خبره؟ ما جاء بعد، ما جاء بعد. والذي اسما قد جعل كأذرعات، هذا ليس فيه خبر، ليس فيه خبر، هو صلة الموصول، وأذرعات قلنا حال. ذا هذا اسم إشارة وهو مبتدأ، وهو إشارة إلى الحكم المتقدم في جمع المؤنث السالم، وهو حمل منصوبه على مجروره، ذا يعني يكسر في الجر وفي النصب معا. أيضا هذا يعيض أيضا قبل، قبل فيه، فيه يعني في أذرعات في النوع الثاني، وقبل خبره، خبر ذا، وفيه متعلق بقبل، والجملة من المبتدأ الثاني الذي هو ذا، وخبره خبر عن الأول الذي هو الذي، والرابط الضمير المجرور بفيه وهو متعلق بقبل والتقدير والذي جعل اسما من جمع المؤنث السالم كأذرعات قبل فيه هذا الاستعمال وهو حمل منصوبه على مجروره. فهمتم الإعراب ولا لا؟ انظر الناظم هنا المصنف أعرب البيت الثاني ولم يعرب الأول، لماذا؟ الأول واضح. انظر هو يقول في المقدمة هذا الكتاب جعله للمبتدئين يعني في الألفية، وأعرب الثاني ولم يعرب الأول، يعني الطالب إذا أراد أن يختبر نفسه فليعرب البيت الأول، إن كان إعرابه صحيح حينئذ صار أهلا لأن يدرس هذا الكتاب، وإلا فليرجع إلى الأجرمية وملعة الإعراب. فأعرب البيت الذي يحتاج إلى إعراب أن فيه تشتيت، وأما البيت الأول فتركه، وهذا كثير يفعله الناظم الشارح، يترك الواضح يقول لوضوحه عند من؟ إذن كذا أولات، انظر في البيت كذا أولات، هذا مبتدا وخبر، كذا خبر مقدم وأولات مبتدا مؤخر، والذي هذا مبتدا أول، مبتدا أول، ذا مبتدا ثاني، قبل هذا خبر المبتدا الثاني، والجملة المبتدا الثاني وخبر خبر المبتدا الأول الذي هو الذي، واضح؟ هذا اختصار. ثم قال الشارح ومن مواضع النيابة، نعم، ومن مواضع النيابة نيابة الفتحة عن الكسرة، يعني الممنوع من الصرف، النوع الثاني مما ينوب فيه حركة عن حركة، وهو الممنوع من الصرف، أشار إليه بقوله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف، هذا الممنوع من الصرف سيأتي بحثه مفصلا في آخر الألفية، ذكره هناك الممنوع من الصرف. أراد أن يشير هنا إلى مسألة واحدة متعلقة به، وهي أن جره يكون بالفتحة نيابة عن الكسرة، أما ما هو الممنوع من الصرف ومتى يمنع ما هي العلل إلى آخره فهذا ليس بحثه في هذا المحل. ثم بيّن أن هذه الفتحة ليست على إطلاقها، بل إذا دخل على الممنوع من الصرف أل أو أضيف حينئذ رجع إلى أصله، فبيّن لك هاتين المسألتين. لكن يبقى ثم إشكال، وهو متى يحكم الطالب على هذا بأنه ممنوع من الصرف، وهذا يكون فيه إحالة على ما سيأتي، يعني أنه لا يشترط أن تفهم الممنوع من الصرف من كل وجه، إنما تفهم أن ثم ما يسمى ممنوعا من الصرف كأحمد ومساجد، بالمثال تأخذه حكمه كذا وكذا، أما حقيقة الباب هذا سيأتي مفصلا فيما يأتي. وهذا ما أشير إليه دائما، طالب العلم لا يشدد على نفسه في فهم المسائل بأنه لا بد أن يفهم كل مسألة على وجهها، ثم عقول قد لا تفهم وتدرك مثل هذا الكلام فيضر نفسه ولا يضر غيره، يعني بعض المسائل وبعض الشروح وبعض الفنون وبعض الكتب قد تدرس 100 مسألة وأنت في الصفحة 10، 100 مسألة كل مسألة يتعلق بها تصور، ثم بعضها فيه شروط، بعضه شروط وجودية، بعضه عدمية، بعضها وجه استدلال من نصوص، بعضها قياس، كل مسألة لابد تفهمها 1000%، أم يشترط الفهم العام للمسألة؟ ثاني، أنت كطالب علم تعرف منزلة نفسك أولا مبتدئ أو قريب من المبتدئ أو متوسط، حتى لو كنت منتهيا لست منتهيا على وجه الكمال، وإنما أنت أقرب إلى درجات الدنيا، حينئذ كل مسألة تأخذ على جهة العموم من حيث الفهم، أما لابد أن أفهم، وإذا شككت في فهمي حينئذ إما أن أمشي وإما أن، هذا خطأ ليس بصواب أبدا، ما يقول به أحد من أهل العلم. أن تجد من ينص أن طالب العلم يجب عليه أن يفهم كل مسألة بحذافيرها، يعني تصور إذا أردت مثال، يعني الملقي للمسألة يدرسها وتصورها قبل 20 سنة، وأنت تجلس 5 دقائق وتفهمها مثل فهمي، هذا مجنون، هذا صحيح ليس بطالب علم، ما هو صحيح هذا، يعني مسألة يكون المدرس بلغ 50 سنة 40 سنة وهو يعيد ويكررها، إذن هذه مطبوعة في ذهني طبعا تام، يعني من كل وجه، يعني يحفظها كالفاتحة بحذافيرها شروطها الوجودية والعدمية وتصورات إلى آخره، يظن أنه إذا تكلم شيخه بسرعة وكذا لابد أن يكون على فهمي 100%، وإلا أنا ما فهمت شيء، لا، أنت فهمت، تأخذ الذي تستطيع فهمه وتحاول أن تفهم ما لم تفهمه، ما فهمت تتركه ما في بأس، يعني إذا ما فهمت الباب الأول أجله، اذهب إلى الباب الثاني تفهم أكثره، الباب الثالث تفهم معظمه، الباب الخامس تفهم كله، وهلم جرة، لأن الفهم والذهن، ولذلك أخي لن تنال العلم إلا بستة، ذكاء، لابد أن يكون ذكي، الغبي ما يمشي في العلم، والأبله ما يمشي في العلم، والأحمق والمغفل ما يمشي في العلم، لا لابد طالب العلم يكون على وعي تام، أن يعرف ماذا يدرس ولأي شيء يدرس وكيف يدرس. أما نأخذ ماذا ندرس فقط، لا، كيف تدرس؟ تستشير شيخك في أي كتاب تدرسه ثم تأخذ أنت الكيفية من عندك؟ لا، ما هو صحيح هذا. وإنما تقول ماذا أدرس؟ أدرس الألفية، على أي كيفية أدرسها؟ لابد يكون لها منهج. أما هكذا نمشي ونسير ثم نأتي نطعن في الدروس أو نطعن في الملقي إلى آخره، يقول هذا ما هو صحيح، هذا غباء ولا يصدر إلا من رجل أحمق. ولذلك أقول كيفية الدرس، كيف يأخذه الطالب، لابد أن يرجع إلى أصحابه. لا يمكن محال غبي الذي يرى أنه يريد أن يفهم المسألة كشيخه، هذا محال. شيخه له 40 سنة وهو يدرس هذا الكتاب أو هذه المسألة، تريد أن يكون على مستوى واحد معه في جلسة واحدة ثم تغلق الكتاب وتفتحه الأسبوع القادم وتريد أن تكون المعلومات مستحضرة في الذهن على نفس المستوى؟ هذا كلام فاسد. أخي لن تنال العلم إلا بستة، لابد أن يكون ثم ذكاء، والذكاء والفهم منه ما هو كسبي، وهذا هو الغالب في الناس، وهذا لا يكون إلا مع توالد الأيام، يعني ينمو مثل الطفل. طالب العلم إذا جاء يدرس، خرجنا كثير، إذا جاء يدرس يعني مثل الصبي الصغير، يعني أول مسألة يسمع، أول كتاب، ولذلك يفرح بنهاية الكتب فقط، يريد أن ينتهي. ما هو بصحيح، انتهي انتهي انتهي تنتهي على أي شيء، على أي شيء، فقط أريد أن انتهي الكتاب وأقلب الصفحات وصلى الله وسلم والكتاب ثم الكتاب الثاني ولا يد. ما هو بصحيح هذا، فعنده نهم أن ينتهي من الكتب. نقول لا، هذا كذلك يلحق بما سبق، كيف تنتهي من الكتاب. أقول الفهم قد يكون كسبيا وقد يكون فطريا، هكذا وهب من الله عز وجل، وهؤلاء قلة كالحفظ، حفظ والفهم قرينا، كما أن الحفظ الإنسان قد يعاني، يحفظ ويحفظ وينسى ومن هنا ومن هنا ويمشي مع الأمور، قد يضبط هذا ويترك ذا إلى آخره، يمل من هذا الكتاب فيتركه، وهذا قد يتمه، قد يتمه ولا يراجعه، قد يتمه ويبقى معه إلى آخره. الحفظ يكون كسبيا كما يكون وهبيا فطريا عند الله عز وجل، تقرأ المعلومة تحفظها ترسك، قليل، كم في الأمة قليل، أوائل أولئك كانوا ومضوا انتهوا، أما الآن فلابد أن يكرر 700 مرة إلى 1000 مرة ونحو ذلك حتى ترسخ المعلومة، ويحتاج إلى مواظبة حتى لا تطير عليه. الذكاء كذلك، تفتيح الذهن، كونه يسمع ويدرك، هذا ما يأتي في يوم وليلة يا أخوان، هذا يحتاج إلى ممارسة، ويحتاج إلى أن ينمي طالب العلم نفسه على العلم، كلما قرأ وكلما رب نفسه، وخاصة على كتب مثل هذه، الكتب هذه الصفراء تربي في الطالب الملكة الذهنية، بمعنى أنه إذا قرأ وخاصة بالطريقة هذه التي يذكرها، أن يقف مع كل كلمة إلى آخره، هذا ما يمر سنة إلا والذهن عنده توسع 1 جيجا كما يقول. لماذا خرجنا نحن هنا؟ على كل، قال هنا وجر بالفتحة ما لا ينصرف، جر جر، هذا يحتمل أنه فعل أمر، جر أنت، وما لا ينصرف ما اسم موصول بمعنى الذي يكون في محل النصب مفعول به، ويحتمل أنه فعل ماضي مغير الصيغة، جر جر، وما لا ينصرف حينئذ نكون ماذا؟ نائب فاعل، نائب، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. لكن إذا قيل بأنه فعل أمر جاز في الراء 3 أوجه، جر جر جر، 3 أوجه كما ذكرناه في صرف، مد مد مدي. وجر بالفتحة، بالفتحة نيابة عن الكسرة، سواء كانت الفتحة ظاهرة أو كانت مقدرة، ظاهرة مثل أحمد وبأحمد مثلا، أو تكون مقدرة مثل مررت بموسى، موسى تكون هنا لأنه أعجمي ممنوع من الصرف العالمية والعجمة، حينئذ يكون جره بالفتحة نيابة عن الكسرة. ما لا ينصرف ما اسم موصول بمعنى الذي، إما نائب فاعل وإما مفعول به، حينئذ ما يفسر بماذا؟ يفسر بالاسم، والاسم نوعان، قد يكون مفردا وقد يكون جمعا، قد يكون مفردا كأحمد وقد يكون جمعا كمساجد، إذن الممنوع من الصرف قد يكون اسما مفردا وقد يكون جمعا، يعني أن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، والفتحة تكون مقدرة أو ظاهرة، ولم يذكر الناظم الرفع والنصب، لماذا؟ لأنه على الأصل، وهنا إنما ذكر أبواب النيابة، يعني ما كان على الأصل ذكره والرفع إلى آخره، وأما هنا فارفع بضم وانصبا فتحا وازر كسرا كذكر الله عبده ويسر، هناك ذكر ماذا؟ الإعراب الأصلي حركات، وهنا يذكر النيابة، إذن لا حاجة إلى ذكر الرفع والنصب. ولم يذكر الرفع والنصب لأنه على الأصلي، لأنه على الأصل السابق، ولما كان جره بالفتحة مشروطا بأن لا يضاف ولا يدخل عليه ال، أشار إلى ذلك بقوله ما لم يضاف أو يكو بعد ال ردف، أو يكو بعد ال ردف، ردف بعد ال ردف يعني تبع، هل ثم تكرار؟ لأن قول بعد ال، بعد ال يعني بعده قطعا، وردف هذا ليس بحشو، بعضهم يرى أنه حشو، لكن لا، البعدية لا تقتضي الاتصال، هكذا الجواب، لأنه قال بعد ال، بعد ال يعني تبعا له، لكن كونه بعد ال يحتمل أن ثم فاصل بينهما ويحتمل الاتصال، حينئذ قال ردف، هكذا أجيب عنه، وفيه إشكال، لأن المعهود الذي يكون بعد ال لا تدخل ال ثم تأتي جملة ثم يأتي مدخوله، هذا المعهود في كلام العرب، فالأصل فيه ما كان بعد ال أن يكون متصلا به، لكن من أجل الناظم لئلا يحكم بكونه قد أتى بحشو، قالوا ليس حشوا لأن البعدية لا تقتضي الاتصال، لا تقتضي الاتصال. ما لم يضف أو يكو بعد ال، أو يكو يعني يكون بعد ال ردف، فشمل ال الزائدة، فشمل ال الزائدة، يعني قوله بعد ال أطلق الناظم هنا، حينئذ دخل فيه ال الزائدة وهي الداخل على العلم، داخل على العلم، ولا تأتي هنا الداخل على واجب التنكير لأنه ليس ممنوعا من الصرف. ال الزائدة هناك في المعرفات، ها، الحرف تعريف أو اللام فقط، يقولون ال، نقول الزائدة، وهي نوعان، الداخلة على الأعلام والداخلة على واجب التنكير، هنا ما يصح الثاني لأن واجب التنكير لا يكون ممنوعا من الصرف، والكلام فيه الممنوع من الصرف، حينئذ يختص ما كان كذلك بالداخل على الأعلام، فهذا قيد لمطلق الزيادة، فشمل ال الزائدة نحو اليزيد، اليزيد يزيد هذا ممنوع من الصرف لأنه على وزن علم على وزن الفعل، سمع فيه علتان، فحينئذ إذا دخلت عليه ال رجع إلى الأصل فيجر بالكسرة. وغير الزائدة، شمل غير الزائدة، وهي المعرفة والموصولة كالأعمى والأصم، نحو الأحسن، الأحسن أحسن، زيد أحسن من عمرو، أحسن من عمرو، لأحسن منك مثلا، نقول هذا ممنوع من الصرف لأنه على صيغة أفعل والوصفية، حينئذ إذا دخلت عليه ال بالأحسن رجع إلى أصله، إذن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا إذا دخل عليه ال مطلقا الزائدة وغير الزائدة أو أضيف إلى ما بعده، حينئذ رجع إلى أصله. وقوله وجر يحتمل أن يكون فعلا ماضيا مبنيا للمفعول، وما ما في قوله ما لا ينصرف في موضع رفع، في موضع رفع، نعم في موضع رفع نيابة عن الفاعل، في موضع رفع نيابة عن الفاعل، نعم في موضع رفع نيابة عن الفاعل. ويحتمل وجها آخر أن يكون فعل أمر، جر أنت، جر أنت فعل أمر، وما في موضع نصب على أنه مفعول به، وعليه يجوز فيه ثلاثة أوجه، جر جر جر، يعني الراء تكون فيها ثلاثة أحوال. وما في قوله ما لم يضف ظرفية، هي حرف، حرف موصولي، ما لم يضف ظرفية، ظرفية مصدرية، ظرفية لماذا؟ لأنها تضاف إلى الظرف ومدة، ومصدرية لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، والتقدير مدة كونه غير مضاف ولا تابع لأل. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف مدة كونه غير مضاف ولا تابع لأل، أو مدة عدم كونه مضافا أو تابعا لأل، ما في بأس هذا أو ذاك. إذن هذا الباب الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الممنوع من الصرف. وأما ما الذي منع من الصرف، ما المراد بالصرف، هل هو التنوين ومعه الجر، هذا سيأتي في محله، يأتي في محله. ومن مواضع النيابة نيابة النون عن الضمة، إذن انتقل إلى أبواب الفعل وهو بابان، الأمثلة الخمسة، ها، والفعل المضارع المعتل الآخر، لما أنهى ما يتعلق بالأسماء شرع في ما يتعلق بالفعل. ومن مواضع النيابة، ومن مواضع النيابة نيابة النون عن الضمة، ونيابة حذفها عن السكون والفتحة، نيابة النون يعني ثبات النون، ثبوت النون، النون الثابتة، النون الملفوظ بها، النون الموجودة، وجود النون علامة الرافع. إذا حذفت النون إن كان المقتضي العامل يقتضي النصب حينئذ حذفت النون نصبا، إن كان المقتضي العامل جزم حينئذ حذفت النون للجزم، وهكذا. وذلك في 5 أمثلة من الفعل، وإليه إشارة بقول واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحثوها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لتروم مظلمة. هذا ما يسمى بالأمثلة 5، يعني الأوزان 5، وهو أجود وأحسن مما أن يقال الأفعال 5، لأن الأفعال 5 إذا عددتها صارت 5، وحينئذ إدخال غيرها تحتها يحتاج إلى قياس. وأما الأمثلة فالمراد به الأوزان، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، هي أوزان، يعني ما كان من الأفعال على هذه الزنة حينئذ حكمه حكم الأمثلة 5. واجعل، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، واجعل لنحوي يفعلاني، يعني لمثلي يفعلاني، وأشار بقوله لنحو يفعلاني تفعلان، يعني لمثل يفعلاني، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، سواء كان مبدوءا بالياء كما ذكر الناظم أو بالتاء، والإحالة عليه بقوله نحو، لنحو يعني لمثل يفعلاني. ما هو مثل يفعلاني؟ يفعلان وتفعلان، إذن أدخل تفعلان بقوله نحو، يعني مثل. يفعلاني يفعلاني، الياء هنا للغيبة. يفعلاني من كل مضارع انتصر به ألف الاثنين اسما أو حرفا، اسما أو حرفا، وسيأتي في قول في الشرح. أي شخصين سواء كان مخاطبين أو مخاطبتين أو غائبين أو غائبتين أو غائبتين. النون اجعل، اجعل النون لنحو يفعلاني، لنحو يفعلاني، نون هذه الألف لي للإطلاق. رفعا بمعنى أنها علامة رفع، ولذلك قالوا هنا المعربون أنها على حذف مضاف. يجعل النون علامة رفع لنحو يفعلان، علامة رفع، رفعا علامة رفع، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، أي علامة رفع. وتدعين يعني ولنحو تدعين، ولنحو تدعين، وهذا لا يكون إلا مبدوءا بالتاء، لا يكون إلا مبدوءا بالتاء. وعليه فالأولى عدم التقدير نحو، إلا على ملاحظة ماذا؟ أن تدعين من حيث اللفظ ليس من الأمثلة 5، من حيث اللفظ يفعلان تفعلان تفعلين، لو عبر تفعلين لكان أجود ولنحتاج إلى نحوي. وأما إذا عبر بتدعين قد نحتاج إلى لفظ نحوي، تدعين تأكلين تشربين تصلين إلى آخره، فدخل بقوله نحوي. من كل مضارع اتصل به ياء المؤنثة المخاطب، ولا يكون إلا مبدوءا بالتاء. وتسألون الألف للإطلاق، يعني ولنحو تسألون، ويقال فيه ما قيل فيه في السابق. وتسألون فعل مضارع اتصل به واو الجماعة اسما أو حرفا، اسما أو حرفا، اسما إذا كان فاعلا، وحرفا على لغة أكلوني البراغيث. إذن اجعل النون علامة رفع لما ذكر من الأمثلة 3، هو ذكر 3 ويدخل تحتها 2. وحذفها أي حذف النون للجزم والنصب سمة، يعني علامة، يعني حذف للوجود، وإنما حذف النون يكون علامة للنصب والجزم، ويعين كون الفعل منصوبا أو مجزوما هو العامل المقتضي. إن كان دخل عليه جازم حينئذ حذفت لي للجازم، إن كان الداخل المقتضي النصب حينئذ حذفت لي للنصب. أما من حيث اللفظ وهذا لا يفهم منه، لو قيل تفعلوا تفعلوا، النون هنا حذفت لأي شيء ما تدري، ولا يصح حذفه أصلا، لكن من باب التقرير حينئذ لابد من النظر. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، حذفت النون من الموضوعين وهي في اللفظ واحد، حذفت في الأول للجازم، فإن لم تفعلوا تفعلون تفعلوا حذفت النون للم، ولن تفعلوا لن للناصب. إذن حذفها أي النون للجزم والنصب سمة، للجزم متعلق بقول سمة، حذفها مبتدا وسمة علامة، هذا خبر لي للمبتدا. كلم تكوني لترمومي مظلمة، مثل بمثالين للجزم والنصب. كلم تكوني يعني وذلك كقولك، وذلك كقولك، كلم كاف لا تدخل على لم، لا تدخل على لم، وإنما لابد من التقدير كقولك. لم تكوني لم حرف جزم، وتكونين هذا الأصل، حذفت النون للجازم. لترومي لم هذه لم الجحود سبقت بكون منفي، حينئذ لترومي أصل ترومين، ترومين حذفت النون للناصب، ولام الجحود من المواضع التي ينصب بعدها فعل مضارع وجوبا بأن مضمرة وجوبا، كلم تكوني لترومي مظلمة، مظلمة هذا مفعول لترومي، فتح اللام على القياس وبكسره على الكثير. قال الشارح يعني أن علامة الرفع في هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرها الناظم يفعلان تدعين تسألون، هذه الأمثلة الثلاثة وهي النون، هي النون علامة الرفع، يعني أن علامة الرفع في هذه الأمثلة الثلاثة هي النون، وهذه الأمثلة ثلاثة في اللفظ، في اللفظ، وأما في المعنى فأكثر، وفهم من قوله لنحوي لمثل أنها أكثر، نعم، وتبلغ بالاستقراء إلى ثمانية، لأن يفعلان شامل لما كان ألفه ضميرا، نحو الزيدان يفعلان، الزيدان يفعل، الزيدان مبتدأ ويفعلان خبر، الزيدان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، ويفعلان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، إذن هنا يفعلان، الألف هذه ضمير فاعل دلت على اثنين وهي فاعل، إذن لها دلالتان، دلالة على الفاعلية ودلالة على تثنية. ولما كان ألفه علامة التثنية، ولما كان ألفه علامة التثنية نحو يفعلان، نعم، لما كان ألفه ضميرا ولما كان ألفه علامة التثنية نحو يفعلان الزيداني، على لغة أكلون البراغيث يفعلان الزيداني، يفعلان فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم ورفع النون نيابة عن الضمة لأنهم الأمثلة الخمسة، والألف حرف تثنية ليس فاعلة، والزيدان فاعل، هذا على لغة أكلون البراغيث، حينئذ يفعلان هل هو من الأمثلة الخمسة أو لا؟ من الأمثلة الخمسة، مع كونه لم يسند إلى ألف الاثنين وهي فاعل، بل لحقته علامة تثنية وهي ألف، وهي ألف، كأنه يقول لك شارح يفعلان بهذا اللفظ سواء اعتبرت الألف فاعلا أو اعتبرتها علامة تثنية، هو من الأمثلة الخمسة يرفع بثبات النون ويرزم ينصب بحذف النون مطلقا بقطع النظر عن الألف، هل هي اسم فاعل أو أنها علامة تثنية كما هو في لغة أكلوني البراغيث. ويتضمن أيضا تفعلاني بالتاء، وهذا واضح، فإنه شبيه بيفعلاني، وتكون ألفه كذلك، إما أن تكون اسما ضميرا وإما أن تكون علامة تثنية، صارت أربعة. وتكون ألفه أيضا ضميرا نحو أنتما تفعلاني، تفعلاني الألف هذه فاعل، وعلامة التثنية نحو تفعلاني الهنداني. وأما تسألون فيكون وابه ضميرا نحو أنتم تسألون، وهو متضمن ليفعلون بالياء لأنه شبهه، وواب يفعلون يكون ضميرا نحو الزيدون يسألون، يسألون الواو هنا ضمير فاعل، وعلامة جمع نحو يسألون الزيدون، يسألون الزيدون، يسألون هذا فعل والواو هذه علامة جمع وليست بضمير، والزيدون هو الفاعل، والزيدون هو الفاعل، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال ابن مالك جوزه على لغة قليلة، على لغة قليلة فأثبته لغة لكنه قليل، ينبني عليه أنك لو استعملته لا ينكر عليك، لا ينكر عليك، لكن المشهور أنها لغة ضعيفة لا يعول عليها، ولذلك لا يحمل عليها القرآن. إذن يكون علامة جمع نحو يسألون الزيدون. وأما تدعين فلا تكون ياؤه إلا ضميرا، إلا ضميرا، ياؤه لا تكون إلا ضميرا، يعني ما تكون تدعين الهندات، هذا لا يصح. فهذه ثمانية أمثلة في التقدير، وإن كانت ثلاثة في اللفظ، إن كانت ثلاثة في اللفظ. إذن الأمثلة الخمسة المشهور يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، هذه خمسة على المشهور، ولذلك لو قيل بأنها ثمانية كيف نقول أمثلة خمسة؟ نقول صار علما بالغلبة، صار علما بالغلبة، مثل الأسماء الستة وهي عند بعضهم خمسة وعند بعضهم ثمانية إلى آخره. قوله والنون مفعول أول، مفعول أول بجعل، اجعل النون، ورفعا مفعول ثاني، مفعول ثاني وهو على حذف مضاف أي علامة رفع، والتقدير واجعل النون علامة رفع لنحو يفعلان وتدعين وتسألون. وقوله وحذفها للجزم والنصب سما، هذا هنا حمل النصب على الجزم، وحذفها للجزم والنصب سما، سما يعني علامة أي علامة، وقدم الجزم على النصب ليس هكذا عبثا وإنما لعلة، لأن النصب محمول عليه، لأن النصب محمول عليه. كيف محمول عليه؟ ها؟ لأن الحذف هنا حذف، هذا بناء على ماذا؟ ها؟ نعم أحسنت، الأصل أن يكون بالسكون، الجزم في الفعل المضارع الرفع يكون بماذا؟ بالضمة. طيب والحذف يكون بحذف الحركة في السكون، بالسكون يكون بالسكون، وذلك في الجزم. وأما في النصب فيكون بماذا؟ بالفتحة، هذا هو الأصل. إذن الحذف أصل في ماذا؟ في النصب أو في الجزم؟ في الجزم، ليس في النصب. حمل النصب على الجزم هنا لأن النصب صار ماذا؟ صار بالحذف، والأصل الحذف لا يكون في النصب إنما يكون في الجزم حملا على أصله وهو السكون، لأنه حذف حركة، حذف حركة. ثم أتى بمثال للجزم وهو قولك لم تكوني، ومثال للنصب وهو قوله لترومي مظلمة، مظلمة يجوز في لامه الفتح والكسر، القياس الفتح. نعم لكن الكثير المستعمل ها الكسر، مظلمة، مظلمة هذا الكثير، والقياس مظلم بمعنى الظلم، بمعنى الظلم. ثم قال واعلم أن علامات الإعراب تكون ظاهرة كما تقدم ومقدرة، وذلك في الأسماء والأفعال المعتلة. يعني كأنه يقول لك بأن ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى ما سبق يكون في الإعراب الظاهر، في الإعراب الظاهر، فالاسم إعرابه قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، وكذلك الفعل إعرابه قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. وهذا ليس من أبواب النيابة، الآن شرع في مسألة أخرى وهي أن الإعراب قد يكون أصلا وقد يكون فرعا، أبين لك المواضع التي فيها النيابة السبعة، وبقي عليه باب واحد، بقي عليه باب واحد وهو المعتل، فعل المضارع المعتل، معتل الآخر. أما هذه المسألة وهي تقسيم الاسم إلى معرب إعراب ظاهر ومعرب إعراب مقدر وتحته نوعان على المشهور المقصور والمنقوص، هذا إحالة على ما سبق وهو أن الإعراب نوعان، قد يكون إعراب الاسم إعرابا ظاهرا وقد يكون مقدرا. واعلم أن علامات الإعراب تكون ظاهرة كما تقدم هو الأصل ومقدرة، وذلك التقدير يكون في الأسماء ويكون في الأفعال المعتلة. وبدأ بالأسماء المعتلة فقال لأنه الأصل، اسم الأصل، وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة، فالأول الإعراب فيه قدرة إلى آخره. الاسم يكون معتلا، معتلا يعني آخره حرف علة، آخره حرف علة بمعنى أن يكون آخره ألف أو واو أو ياء على مذهب الكوفيين، أن أو واو أن يكون آخره ألف أو ياء أو واو، لكن الواو هذا مختلف فيه عند الكوفيين، نعم يكون الاسم آخره واو، مثل هو في الاسم المبني وهذا معترض كما سيأتي، وكذلك في الأعجمي أو المنقول، العالم المنقول سميت ابنك يدعو، ها كيف تعربه؟ يكون على الواو، يغزو بالواو آخره واو وهو علم، كذلك في الأعجمية قالوا سمند وقمند، هذا اسماني أعجميان. أما عند البصريين فلا يكون آخر الاسم واو البتة. المعتل عند النحاة ما آخره حرف علة، ما آخره حرف علة، وعند الصرفيين ما فيه حرف علة. فرق بين المعتل عند الصرفيين والمعتل عند النحاة. نظر النحاة إلى حرف الإعراب ما يظهر عليه الإعراب أو يقدر فقط، الحرف الأخير لام الكلمة أو ما نزل منزلة لام الكلمة، هذا ملحظ النحاة لأن نظرهم إلى الإعراب، أما الصرفيون فلا، لأنهم ينظرون إلى الأول والأثناء والأخير، حينئذ المعتل عندهم ما فيه حرف علة، يعني ما كان أصلا فيه واو فاء أو عينا أو لاما، فوعد عند الصرفيين معتل، عند النحاة صحيح. عند النحاة صحيح لماذا؟ لأن آخره الدال فتظهر فيه الإعراب، إذا ما ظهر فيه الإعراب هو صحيح وليس لهم دخل في الأول ولا الثاني. وأما عند الصرفيين فوعد هذا يعتبر معتل لأن فاءه واو، كذلك قال معتل عند الصرفيين صحيح عند عند النحاة. إذن فرق بين المعتل عند النحاة وعند الصرفيين، عند النحاة ما آخره حرف علة وعند الصرفيين ما فيه حرف علة أولا أو وسطا أو آخرا. وسمي أنت أيها الطالب معتلا من الأسماء ما كالمصطفى، سمي معتلا، سمي ما كالمصطفى معتلا، معتلا هذا مفعول ثاني، وسمي هذا يتعدى إلى مفعولين وقد يتعدى إلى الثاني بحرف جر كذلك. أي سميت ابني محمدا، سميت ابني بمحمد، ابني هذا مفعول أول قطعا، محمدا بمحمد يجوز تعديه بالباء ويجوز نصبه مباشرة. وسمي ما كالمصطفى معتلا، قوله من الأسماء هذا تقييد لأن ما اسم موصول بمعنى الذي، بمعنى الذي، حينئذ قد يعم، ولكن خصه الناظم هنا بالأسماء دون الأفعال، لأن ما كان مختوما بحرف من حروف العلة من الأفعال له أسماء تخصه كما سيأتي. وسمي معتلا من الأسماء، من الأسماء جار ومجرور متعلق محذوف حال مما، لا من الأفعال ما كالمصطفى، يعني الذي كالمصطفى، كالمصطفى جار ومجرور متعلق محذوف صلة ما، وما هنا يصدق على الاسم المعرب، الاسم المعرب، لأن المصطفى مصطفى هذا اسم معرب احترز به عن الاسم المبني. والمرتقي، مرتقي هذا النوع الثاني، والأول هو المقصور والثاني المنقوص. والمرتقي يعني الذي ارتقى مكارما، مكارما هذا يجوز فيه أوجه كما ذكره الشارح، والأحسن أن يكون مفعولا به للمرتقي. فالأول الذي هو المقصور، الأول الذي هو كالمصطفى يسمى المقصور، يسمى المقصور، وحده عندهم هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، الاسم خرج به الفعل يرضى آخره ألف، لكنه لا يسمى مقصورا لأن المقصور الصلاح للاسم فقط، وأما الفعل لو كان مختوما بألف لازمة نقول هذا لا يسمى مقصورا. إذن الاسم أخرج الفعل كيرضى وهو فعل ولا يسمى مقصورا، المعرب أخرج ما كان مختوما بألف لازمة كمتى وإذا لأنهما مبنيان. فمتى لا ليست مقصورا، هي كالمصطفى في النطق، لكن المصطفى معرب ومتى مبني، والمقصور لا يكون إلا معربا، إذن خرج متى وإذا. المعرب الذي في آخره ألف لازمة خرج القاضي لأنه منقوص لأنه آخره ياء، وقوله لازمة هذا احتراز من ألف المثنى زيدان، الزيدان النون هذه لا اعتبار لها، الزيداء إذن آخره ألف وقبلها فتحة لكنها ليست لازمة. لماذا ليست لازمة؟ لأنها تتغير في النصب وفي الرفع ترجع إلى الأصل، نعم هي رفع، وفي النصب والجر تقول رأيت الزيدين ورأيت بالزيدين، إذن الألف هذه ليست لازمة. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، الأول الذي هو المصطفى وعرفنا حده، الإعراب فيه قدر فيه مقدر فيه كل الإعراب، ولذلك قال جميعه بدون استثناء، يعني الرفع والنصب والخفض، فتقدر في آخره الضمة فتقول جاء الفتى أو المصطفى ورأيت المصطفى ومررت بالمصطفى، جميع الحركات تكون مقدرة. وهو الذي قد قصره، قد قصر يعني المقصوب هو الذي قد قصر، قد هنا للتحقيق، والذي سموصول مع صلته في قوة المشتق، كأنه قال وهو المقصور سمي مقصورا لأن الحركات قصرت في خيام الحروف، هكذا يقول حروف مقصورات من الخيام، لأن الحركات قصرة، والقصر في اللغة الحبس، الحبس كأنه حبس عن إظهار الحركات، بل هو محبوس عن إظهار الحركات. وقيل حبس عن المد، لكن لا علاقة له بالإعراب، يعني المد شيء والإعراب شيء آخر. إذا لماذا سمي مقصورا؟ نقول لأن القصر هو الحبس، وهنا حبس الحرف عن إظهار الحركات. فالأول الإعراب فيه قدر، الأول هذا مبتدأ أول، والإعراب هذا مبتدأ ثاني. وقدر فيه، نعرف هذه للإطلاق عن الإعراب، قدر الإعراب فيه، فيه يعني في الأول، والجملة خبر مبتدأ الثاني، وجميعه هذا توكيد للضمير مستتر بقول قدر نائب الفاعل، ويحتمل أن جميعه هو نائب فاعل، لكن جعله توكيدا أحسن، وهو الذي قد قصر، وهو هذا مبتدأ والذي خبره. والثاني منقوص، ثاني منقوص، إذن عندنا منقوص، وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة، الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، قبلها كسرة. تقييد الألف في المقصور بأن قبلها فتحة، هذا من باب بيان الواقع، ذكره بعضهم ونحن تركناه. وأما هنا فلا بد من تقييده، لأن ثم أحوال ستأتي أنه لا يكون قبلها كسرة. إذن الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، خرج نحو يرمي، يرمي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، لكنه ليس منقوصا. لماذا؟ لأنه فعل، وشرط المنقوص أن يكون اسما، أن يكون اسما. الذي اسم وآخره ياء لازمة وقبلها كسرة، لكنه ليس منقوصا لأنه مبني، والشرط أن يكون معرب. ضبي ورمي، ضبي ضبي آخره ياء لازمة لكن قبلها سكون، هذا يجري مجرى الصحيح، حكمه حكم الصحيح، ليس معتلا. ضبي رمي، لأن الشرط أن يكون ما قبله مكسورا. وكذلك بقوله خرج قبلها ياء لازمة، ما كانت الياء غير لازمة، وذلك في جمع المذكر السالم. إذن والثاني منقوص مبتدأ وخبر، والثاني منقوص، سمي منقوصا لماذا؟ قالوا سمي بذلك لحذف لامه للتنوين، تقول رأيت قاضيا، مررت بقاض، وجاء قاض. إذا نكر وجب إذا نكر ولم تدخل عليه ال وجب تنكيره ودخول التنوين عليه، وإذا نون حينئذ التقى ساكنا فحذفت الياء، صار منقوصا، صار منقوصا. إذن لحذف لامه للتنوين، أو لأنه نقص منه ظهور بعض الحركات، وهو الضمة في الرفع والكسرة في الخفض. والثاني منقوص مبتدأ وخبر، ونصبه ظهر مبتدأ وخبر، ورفعه ينوى مبتدأ وخبر. واضح الجمل؟ واضحة؟ لا. والثاني منقوص، ثاني مبتدأ منقوص خبره، نصبه ظهر، نصبه مبتدأ، جملة ظهر خبر، مبتدأ وخبر، رفعه ينوى، رفعه مبتدأ وينوى الجملة خبر. إذن هذه ثلاث جمل أتى بها الناظم. كذا أيضا يجر، يعني يجر كذا أيضا. قال الشارح هنا يعني أن ما كان من الأسماء، ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألف قبلها فتحة لازمة كالمصطفى، أو ياء قبلها كسرة لازمة كالمرتقي، يسمى معتلا. وسمي ما كالمصطفى والمرتقي معتلا، إذا يسمى المنقوص معتلا، ويسمى المقصور معتلا. وليس من الأسماء ما حرف إعرابه واو قبلها ضمة لازمة، هذا على مذهب البصريين. هو هذا آخره واو، لكنه مبني وليس معرب. سمندق مندق أعجميان، ويغزو ويدعو هذا منقول، والكلام في الأصول لا في الفروع. وما موصولة مفعول أول بسمي، سمي ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول أول لسمي، سمي تعدى إلى مفعوله. ومعتلا مفعول ثاني. وصلة ما كالمصفى، يعني جار مجرور متعلق محذوف تعلق به. ومكارما، الأحسن يعرب مفعول به لقوله المرتقي، يعني الذي ارتقى مكارما، الذي ارتقى مكارما، فهو تتميم للمثال، تتميم للمثال. ومكارما مفعول من أجله، أو تمييز، أو ظرف، أو مفعول به، والأخير أحسن. ومن الأسماء متعلق بسمي، سمي من الأسماء، والأحسن أن يكون متعلقا بمحذوف حال مما، حال من مما. ثم إن القسم الأول من المعتل، وهو ما حرف إعرابه ألف لازمة يقدر فيه جميع الإعراب أن الضمة والفتحة والكسرة. لماذا؟ لتعذر النطق بها. نحو قام الفتى، قام فعل ماضي والفتى فاعل مرفوع رفع ضمة مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، لأنك لو أردت أن تنطق بالضمة ما استطعت، هذا معنى التعذر. ورأيت الفتى، رأيت فعل فاعل، الفتى مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره ها منع من ظهورها التعذر وهو مقصور. ومررت بالفتى، مررت فعل فاعل والباء حرف جر والفتى اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدر على آخره. إذن الثلاث الحركات مقدر على آخر الفتى لكونه اسما مقصورا ويسمى مقصورا. وقد نبه على ذلك بقوله فالأول الإعراب فيه قدر جميعه البيت، ثم نبه على القسم الثاني بقوله والثاني منقوص البيت، يعني أن القسم الثاني من المعتاد يسمى منقوصا وتظهر فيه الفتحة. لذلك قال ونصبه ظهر، نصبه ظهر، رأيت القاضية أجيب داعي الله، داعي الله نعم منقوصا وتظهر فيه الفتحة في حال النصب لخفتها في الياء، رأيت القاضية على الأصل، وتنوى فيها فيها فيها يعني في الياء الضمة والكسرة في حال رفعه وجره. لماذا؟ لأن الياء ثقيلة والضمة ثقيلة، والعرب لا تجمع بين ثقيلين، والياء ثقيلة والكسرة ثقيلة والعرب لا تجمع بين ثقيلين، لثقلهما في الياء. نحو قام القاضي، قام القاضي، قام فعل ماضي والقاضي فاعل مرفوع رفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهورها الثقة، ليس التعذر. والفرق أن التعذر لو حاولت وتكلفت ما جئت بالضمة، جاء الفتى ما يمكن تأتي به بالضمة، أما القاضي أمكن أو لا أمكن لكن مع ثقة. ومرات بالقاضي، قاضي يأتي لكن فيه ثقل. إذن بالقاضي الباء حرف جر والقاضي اسم مجرور بالباء وجر كسر مقدر على آخره منع من ظهورها ها الثقل. إذن ذكر في هذه الأبيات ما يتعلق بالمقصور والمنقوص. وأما قوله أي فعل هذا يأتي مبحثه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.